بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه الكريم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. نستمر في تفسير كلام الله عز وجل، وقد وصلنا عند الآية السابعة بعد المئة: ما ننسخ من آية أو ننسها. أعوذ بالله من الشيطان. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه حين ينسخ آية، بمعنى أنه يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها أو ننسها فينساها الناس، فإنه سبحانه وتعالى يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وأنت تعلم يا رسول الله أن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو على كل شيء قدير ويحكم ما يريد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فهو المنفرد سبحانه وتعالى بملك السماوات والأرض وما فيهما، يحكم فيهما بما يريد. وما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم، ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله عز وجل هو الولي الناصر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني ليس من شأنكم يا أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت، وإنما المطلوب أن تسألوا سؤال استفسار وتعلم. وبنو إسرائيل كانوا يسألون أسئلة تعنت واعتراض، كما سبق أنهم قالوا: أرنا الله جهرة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي طريقة الهداية والطريقة الوسط. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب أن يتمنى كثيرا، وهذا من إنصاف القرآن، لهم لم يقل عن كل أهل الكتاب أنهم يتمنون ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يعني يرجعونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، بسبب الحسد الذي امتلأت به قلوبهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم عرفوا الحق ولكنهم نكصوا عنه ولم يتبعوه، فاعفوا واصفحوا عن هؤلاء حتى يأتي الله بأمره. قد جاء الله عز وجل بالأمر بالتخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي أي خير تعملونه وتقدموه فإنما تقدموه لأنفسكم، لا ينفع الله عز وجل طاعاتكم ولا تضره معاصيكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه أمامكم عند الله سبحانه وتعالى فتجازون عليه، إن الله بما تعملون بصير، فهو مطلع على أعمالكم وسيأتي بها ويجازيكم عليها سبحانه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، يعني اليهود قالوا الجنة خاصة بنا، قالت النصارى الجنة خاصة بنا. تلك أمانيهم أي هذه أمنياتهم الباطلة ليس عليها دليل ولا برهان، إنما هي مجرد أوهام. قل أيها النبي رادا عليهم هاتوا حجتكم برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا فيه أن القرآن يدعو إلى الإتيان بالحجة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما يدخل الجنة من أخلص لله متوجها إليه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، وهو محسن فله أجره عند ربه، وهذا فيه العناية بالأجر عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون فيما فاتهم وسلف في الدنيا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ليست النصارى على دين صحيح، هذا كلام اليهود. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قالت النصارى بأن اليهود ليسوا على دين صحيح. وهم يتلون الكتاب، أي كل واحد من اليهود والنصارى يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، لأن التوراة والإنجيل يصدق بعضها بعضا، والمطلوب من الجميع أن يؤمن بجميع الأنبياء، لكن اليهود يقولون عيسى ابن زنا، والنصارى لا يؤمنون بدين اليهود، والواجب على الكل أن يصدق بما جاء عند الآخر من حق وما جاء به نبيه. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني هذا الاختلاف الحاصل في الدنيا سيفصل فيه يوم القيامة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله في الآية السابقة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي قال مشركو العرب مثل قول اليهود والنصارى في عدم إيمانهم ب رسل الآخر، كذلك مشركو العرب لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالأنبياء. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يعني بيوت الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه أن يعبد الله عز وجل فيها، ومنع الصلاة فيها والذكر وتلاوة القرآن لغير ذلك من ذكر الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سعى في خرابها خرابا حسيا بتدميرها وقصفها ونحو ذلك، أو تدميرا معنويا بإشاعة البدع والشرك وغير ذلك فيها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم، لأنهم كفار ويصدون عن مساجد الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل أن الخزي لهم في الدنيا وكذلك لهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله ملك المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب وما بينهما، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني حيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله سبحانه وتعالى. فإذا أمركم باستقبال بيت المقدس عليكم أن تستقبلوه، وإذا أمركم باستقبال الكعبة عليكم أن تستقبلوها، وإذا استقبلتم أي جهة مثلا في حال السفر عند عجزكم عن معرفة اتجاه القبلة فقبلتكم صحيحة وصلاتكم صحيحة. فأينما تولوا فتم وجه الله، أي هناك وجه الله سبحانه، إن الله واسع عليم، يسع خلقه برحمته وتيسيره، وعليم بنياتهم وأفعالهم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا، أي وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله عز وجل تعالى الله وتقدس ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس سبحانه عن ذلك، بل له ما في السماوات والأرض. الذي يتخذ الولد هو المحتاج، والله عز وجل غني وله ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض، كل له قانتون أي خاضعون مديمون لطاعة الله. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا، إذا أراد أي أمر من الأمور كائنا ما كان، فإنما يقول له كن فيكون هذا الأمر. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون من اليهود والنصارى والمشركين لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني طلبوا عنادا واستكبارا، لو أن الله عز وجل كلمهم بلا واسطة أو أتتهم آية حسية كما يشتهون وكما يريدون، وإلا فقد جاءتهم آيات وآيات. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني هذا القول من هؤلاء مشابه لأقوال الأمم السابقة، وهم يعيدون ما سبق. تشابهت قلوبهم أي اتفقت قلوبهم على الكفر والعناد والعتو. قد بينا أي وضحنا الآيات لقوم يوقنون، لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك يا أيها النبي بالحق بالدين الحق بشيرا مبشرا بالجنة لمن أطاع الله، ونذيرا منذرا بالنار لمن عصى الله سبحانه. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا وكانوا من أصحاب الجحيم، إن عليك إلا البلاغ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا تحذير للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة وللناس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي حتى تترك الإسلام تصير يهوديا أو نصرانيا. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني إن كتاب الله وبينات الله عز وجل هي الهدى حقا، لا ما هم عليه من الباطل والزور. ثم قال الله ولئن اتبعت أهواءهم، يعني لئن حصل منك الاتباع لما هم عليه من باطل وأهواء أو من أحد من أتباعك، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، لن تجد وليا يتولاك من دون الله ولا نصير، ولن تجد نصيرا ينصرك من دون الله عز وجل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب، هذه طائفة من أهل الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حق اتباعها، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء يؤمنون بالحق وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك آمنوا به صلى الله عليه وسلم عندما جاء، مثل عبد الله بن سلام. ومن يكفر به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكذبه ويكفر بالإيمان ولا يؤمن، فأولئك هم الخاسرون الذين خسروا في الدنيا والآخرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهذا التذكير لبني إسرائيل بنعم الله عز وجل عليهم، يا بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب، اذكروا نعمتي، وهذه مفرد مضاف تعم كل نعمة، وسبق جملة من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهي من إنعام الله عليهم ومن فضل الله عليهم، وأني فضلتكم على العالمين، يعني على أهل زمانكم بالنبوة والملك، وإلا فخير الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني اجعلوا بينكم وبين عقاب الله عز وجل وقاية، وبين عذاب الله وقاية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا يحصل فداء لنفس عن نفس، ولا يقبل منها عدل، يعني لا يقبل منها أيضا فداء مهما عظم هذا الفداء، ولو كان هذا الفداء الدنيا بأسرها، ولو كان من الأرض ذهبا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة لا تنفع هناك الكافرين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة تنفع بثلاثة شروط: الشرط الأول الرضا عن الشافع، الشرط الثاني الرضا عن المشفوع، الشرط الثالث الإذن بالشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يعني عن الشافع المشفوع، ومن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يرضى عن الشافع المشفوع ويأذن. ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ليس لهم نصير ينصرها من دون الله عز وجل، ليس لها نصير ينصرها من دون الله عز وجل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا تقدم المفعول وتأخر الفاعل، تقدم المفعول وتأخر الفاعل. وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، يعني اختبر الله عز وجل إبراهيم بكلمات، يعني من أحكام التكليف وغيرها، فأتمهن، فقام بها عليه السلام، أتم قيام وأكمله، فأتمهن. قال الله عز وجل له إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدى بك في الخير. قال ومن ذريتي، كذلك طلب إبراهيم، وهذا من إرادته الخير لذريته، أن يكونوا أئمة. قال لا ينال عهدي الظالمين، فأهل الظلم لا ينالون الإمامة في الدين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، هذا من فضائل دعوة إبراهيم عليه السلام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كذلك هو مكان أمن يأمن الناس فيه. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا من المكان الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة مصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعدما طاف بالبيت ركعتين خلف المقام، ونحن نصنع ذلك ونأخذ بهذه الآية ونمتثلها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، يعني أوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل أن طهر بيتي الكعبة للطائفين الذين يطوفون بها والعاكفين الذين يعتكفون فيها والركع السجود كذلك الذين يسجدون لله عز وجل عندها. والتطهير يكون تطهيرا معنويا وحسيا، المعنوي بتطهيرها من الشرك وغيره، والحسي بتطهيرها من القاذورات. وهذه الوظيفة، وظيفة تطهير بيوت الله عز وجل، هذه من أعظم الوظائف قام بها إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل اللذين هما والدان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعا لمكة بأن تكون بلدة آمنة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، دعا الله أن يجعل الرزق خاصا بالمؤمنين بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، إذن الرزق عام حتى للكفار، فأمتعه قليلا، يمتعه الله عز وجل في الدنيا متاعا قليلا، ثم أضطره يعني ألجئه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير الذي يرجع إليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وابنه إسماعيل أسس الكعبة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وخشوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا، ومنها بناء هذا البيت العظيم إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا. ولاحظ معي أن خليل الله إبراهيم وكذلك معه ابنه إسماعيل يبنيان بيت الله بأمر الله ويسألان الله القبول، فهذا يدعو المسلم دائما إلى أن يسأل الله عز وجل القبول وأن لا يركن إلى عمله وأن لا يعتقد بأن عمله قد قبل، وإنما يخاف أن لا يتقبل منه فيدعو الله بالقبول. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك، ومن ذريتنا واجعل كذلك من ذريتنا أمة مستسلمة لك لا تشرك معك غيرك كما أننا ندعوك بذلك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أي عرفنا عبادتك كيف تكون، وتب علينا تجاوز عن سيئاتنا وعن تقصيرنا إنك أنت التواب الرحيم، كثير التوبة على من تاب وأيضا ترحم عبادك. وهذا فيه أن الأنبياء جميعا كانوا على دين الإسلام، ليس عندنا دين اسمه يهودية ولا نصرانية، دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين نوح ودين آدم ودين كل الأنبياء هو دين الإسلام، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام الخاص الذي نسخ كل الديانات من قبله، وعقائد الجميع واحدة لكن تشريعاتهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. وإبراهيم أبو الأنبياء، يعني لذلك ذكر الإسلام هنا، سيأتي كذلك ما يدل على ذلك في وصيته هو ويعقوب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني من ذرية إسماعيل، يتلو عليهم آياتك التي أنزلها الله عز وجل، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويزكيهم يعني يطهرهم من الشرك والرذائل ويحليهم بالإيمان والفضائل. إنك أنت العزيز الحكيم، القوي الغالب، الحكيم في أفعالك وأحكامك. وقد صنع الله عز وجل ذلك، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم سأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لكن الله عز وجل عندما بعث قدم التزكية على التعليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني الذي ينصرف عن ملة إبراهيم وعن دين إبراهيم وهو دين التوحيد والإسلام إلى غيره من الأديان هو السفيه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اصطفى الله عز وجل إبراهيم في الدنيا، لذلك نال مقام الخلة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أبو الأنبياء جميعا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. لذلك الآن ما يسمى بالدين الإبراهيم الجديد، جيبوا النصارى واليهود والمسلمين وغيرهم مع بعض وجعلوهم دينا واحدا، هذا دين باطل وهذا كفر بإجماع المسلمين. لا أحد يختلف من أهل الإسلام أنه جعل النصرانية واليهودية مع الإسلام في طالب واحد بحجة أن إبراهيم أبو الجميع، هذا كلام باطل. إبراهيم كان على الإسلام، لم يكن على اليهودية ولا النصرانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى تولى الرد على كل هذه الافتراءات وهذه الشبه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال الله عز وجل لإبراهيم أسلم، يعني استسلم لله عز وجل وأخلص لله. قال مباشرة بدون تلكؤ: أسلمت لربي العالمين، أي أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم، لأن الذي يسلم له هو الخالق رب العالمين، أما غيره لا يسلم له. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم، وصى إبراهيم ووصى بها، يعني بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين، يعني أوصاهم بالإسلام. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب كذلك: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب كيف نموت على الإسلام؟ هو بإذن نموت على الإسلام؟ أيوة، من عاش على شيء مات عليه، بتعيش على الإسلام تموت بإذن الله عز وجل على الإسلام. لك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء، يعني كنتم حاضرين، إذ حضر يعقوب الموت، أي جاءه أجله وقرب موته، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. الآن يريد أن يطمئن على توحيدهم وإسلامهم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إسماعيل إيش بيكون لإسحاق؟ أخوه. وإيش بيكون ليعقوب؟ إسماعيل وإسحاق إيش بيكون ليعقوب؟ إسحاق أبو ليعقوب وإسماعيل عمه، فيه إطلاق الأب على العم صح؟ إذا كان خاصة مقرونا مع الأب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني لاحظ مستسلمون يعني منقادون. قضية الإسلام هي الحاضرة عند الأنبياء، ما عندهم شيء آخر اسمه يهودية أو نصرانية أو إبراهيمية أو نحو ذلك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، يعني مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها ما كسبته من أعمال ولكم أيضا أنتم ما كسبتم من أعمال، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لن نسأل نحن عن أعمال الأمم السابقة. لذلك من الخطأ البين أن ننشغل بما حصل مع السابقين، هل هذا على الصواب أو على الخطأ، وندخل بأنفسنا وأنوفنا بينهم وننشغل عن أنفسنا، مثل ما يصنع الرافضة الآن، يشعلون العداوات والنزاعات ويستجرون أمورا سابقة إلى أيامنا هذه، وتلك الأمور يعني السابقة سيحاسب عنها من فعلها ومن وقع فيها. كذلك الأمم السابقة لا يشغلون ما حصل منهم عن الإيمان بالله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى، فهي أمم مضت. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال اليهود لهذه الأمة كونوا هودا، كونوا يهودا تكونوا على الهداية، أو نصارى، وقالت النصارى كونوا نصارى تكونوا على الهداية تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، نحن على ملة إبراهيم الحنيف، أي الذي استقام على التوحيد ومال عن الشرك، وما كان من المشركين، ولم يكن إبراهيم في يوم من الأيام من المشركين، بل حطم الأصنام بيده وهو فتن صغير، سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا آمنا، وهذا فيه أن العقيدة ليست اعتقاد في القلب فقط، لا بد أن ينطق، لأن لو واحد قال أنا موحد، قول لا إله إلا الله، بقول أنا ما بقول لا إله إلا الله، خلص الإيمان في القلب ولا يقول هذا ليس بمسلم، لا بد أن ينطق وأن يجهر بالتوحيد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط اللي هم الأنبياء من ولد يعقوب، وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم جميعا، فنحن فضل الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بكل هؤلاء الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم، يعني في الإيمان فنؤمن بهم جميعا، لكن لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالنهي عن التفريق هنا بين أحد من الرسل مقصود به التفريق في الإيمان ليس التفريق في الفضل، وإذا أوصل التفريق في الفضل إلى انتقاص بعضهم فلا يجوز الوقوع في هذا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى، ليش قال لا تفضلون على يونس ابن متى؟ ما هو أفضل من يونس بن متى؟ قال بعض أهل العلم لأنه لم يكن يعلم أنه أفضل، وقيل لأنه قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم، وقيل قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأن يونس عليه السلام حصل منه أن خرج من عند قومه مغاضبا، ترك قومه الذين أرسله الله عز وجل إليهم وذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، ويعني وقع في الماء وابتلع الحوت إلى آخره، فربما هذه الأحداث التي حدثت مع يونس عليه السلام تجعل بعض الناس يقلل من قدر يونس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس ابن متى حتى نعظمه ولا ننتقص منه، وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآن يعني شك إبراهيم في إحياء الله عز وجل للموتى؟ لا، لأنه ما سأل إلا عن الكيفية، فهو عنده الأصل وهو أن الله عز وجل يحيي الموتى، كيف تحيي الموتى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يشك في قدرة الله؟ قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، إذن إبراهيم لم يشك، واضح؟ طيب لا نفرق بين أحد منهم، نحن له مسلمون منقادون خاضعون. نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم أيها الصحابة، هذا في أن الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مثل في الإيمان، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني في اختلاف وفي عداء وعناد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، يعني الله عز وجل سيكفيك أذاهم وهو السميع العليم. وقيل أن عثمان رضي الله عنه عندما قتله الخوارج وقع دمه على هذه الآية. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أي الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا وصبغكم عليه، فهو الموافق للفطرة. ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد أحسن من الله عز وجل دعوة إلى الإسلام الموافق للفطرة، ونحن له عابدون، له وحده لا شريك له. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يعني هؤلاء الشباب الصغار جزاهم الله خير، يعني يمكن يصيحوا في الدرس ويحكوا ويعملوا أشياء، صح؟ يمكن بعضهم يزايق منهم، لكن هؤلاء يعني صوتهم في المساجد وإزعاجهم في المساجد عنهم مش مزعج ترى، يعني بس أنا أقول يعني خير والله من أن نفقدهم، يعني عند يعني خير من أن نفقدهم عندما يكبرون من المساجد. فهؤلاء هم إن شاء الله عز وجل إذا ربيناهم على الإيمان وعلى التوحيد وعلى السنة وعلى الحق وعلى الهدى سيحملون الراية من بعدنا، أما إذا طردناهم من المساجد ولم نصبر عليهم فسيكونون حربا على المساجد وعلى المؤمنين. فلذلك سبحان الله بعض المواقف ما زالت في أذهاننا نحن صغار ممن رغبنا في المسجد وربما أعطانا شيئا يعني يبقينا في المسجد، وأيضا نتذكر أناس كانوا يطردوننا من المساجد. هذه نعمة والله إنه ابنك أو قريبك يأتي معك إلى المسجد ويربى على المساجد، وكان يعني العلماء يأتون بأولادهم إلى مجالس سماع الحديث ويسجلون بأنهم حضروا مجلس السماع. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني قل يا أيها النبي أتجادلوننا يا أهل الكتاب في الله، يعني أنكم أولى بالله وبدينه منا لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم لكم أعمالكم التي تسألون عنها ونحن لنا أعمالنا التي نسأل عنها ونحن له مخلصون، مخلصون لله عز وجل في العبادة. أما هم فوقع منهم الشرك، وقالت اليهود اتخذوا عزيرا ابنا لله والنصارى اتخذوا المسيح ابنا لله. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب له إسرائيل يعقوب والأسباط لهم الأنبياء من ولد يعقوب كانوا هودا أو نصارى، يعني كذبوا جعلوا هؤلاء الأنبياء الذين كانوا على الإسلام وعلى التوحيد جعلوهم يهودا ونصارى. قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أنتم أعلم بهم أم الله عز وجل، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني كتموا هؤلاء الحق ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الله عز وجل مطلع على أعمالكم لا يذهب عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت مضت من قبلكم، لها ما كسبت من أعمال ولكم ما كسبتم من أعمال، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فانشغلوا بما يقربكم من الله عز وجل ولا تنشغلوا بأعمالهم، ويعني تبتعدوا عن مراد الله عز وجل منكم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.